الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ترغيب من مات له ثلاثة من الأولاد أو اثنان أو واحد فيما يذكر من جزيل الثواب. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. فقالت امرأة فقامت امرأة فقالت: أو اثنان، فقال: أو اثنان. رواه ابن حبان في صحيح مختصرا: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة، يعني ثلاثة أولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، يعني الأولاد تشمل الذكر والأنثى، قال له: يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث. لم يبلغ الحنث يعني قبل البلوغ، الأولاد الذين ماتوا له قبل البلوغ، فقال لم يبلغوا الحنث، والحنث هو الإثم، بمعنى أنهم ليسوا من المكلفين الذين يكتب عليهم الإثم. فقال صلى الله عليه وسلم: من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة. وفي رواية: إلا أدخلهم الله الجنة، يعني يدخل الله جل وعلا الوالدين وكذلك الأولاد، إلا أدخلهم الله جل وعلا الجنة، والمراد أنهم يدخلون الجنة دخولا أوليا مع السابقين الأولين، يدخلون الجنة مع السابقين الأولين. قال: إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمة الله عز وجل للأولاد، بفضل رحمة الله عز وجل للأولاد. والرواية الثانية قال فيها صلى الله عليه وسلم التي عند النسائي: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. قال: من احتسب، وهذا أمر مهم جدا. الحديث الأول لم يذكر الاحتساب، قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة. والمعلوم من قواعد الشريعة أن الثواب لا يترتب إلا على وجود النية، على وجود النية. ولذلك هذا الذي يموت له ثلاثة من الولد، حتى ينال هذا الثواب إلا أدخله الله الجنة أو دخل الجنة، لا بد أن يصحب ذلك الاحتساب، أن يصحب ذلك الاحتساب، أن يكون راضي صابرا راضيا بما قدر الله جل وعلا، راجيا ثواب الله وفضله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن كذلك، يموت له ثلاث من الولد، فإنه لا ينال هذا الثواب، لا ينال هذا الثواب. فهذا قيد مهم. قال عليه الصلاة والسلام: من احتسب ثلاثة من صلبه، من صلبه يعني من أولاده، وهذا يخرج بها ما لم يكن من صلبه كأبناء ابنه ولا أبناء ابنته، يموت له ثلاثة من أبناء ابنه مثلا، لا يدخل في هذا، وإنما المراد هو أن يموت له ثلاثة من صلبه، ثلاثة أولاد من صلبه، يعني أولاد له من البنات والذكور. فقال: من احتسب، فلا بد إذا من الاحتساب، أن يكون صابرا وراضيا بما قدر الله جل وعلا، راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الاحتساب. إذا لم يحتسب وفاتته هذه النية، نية الاحتساب، فإنه لا ينال هذا الأجر. فلو أن أحدا ابتلي بموت ثلاثة من الولد فلم يصبر، وإنما جزع وأظهر السخط، فهذا لا ينال هذا الثواب. أما من كان صابرا راضيا بما قدر الله ومحتسبا الثواب الأجر عنده، راجيا فضل الله عز وجل، هذا الفضل العظيم، فإنه يكون له ما ذكر صلى الله عليه وسلم: إلا أدخله الله الجنة أو دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت: أو اثنان، فقال صلى الله عليه وسلم: أو اثنان. وهذا الذي يسميه علماء اللغة بالعطف التلقيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب ثلاثة من صلبه، من الولد من صلبه ثلاثة. المرأة سألت: واثنان، من مات له ولدان، أيكون له هذا الفضل أم لا يكون له هذا الفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو اثنان، أو اثنان. يعني ظاهر الحديث ماذا؟ التسوية في الحكم بين من مات له ثلاثة ومن مات له اثنان. من مات له ثلاثة فاحتسب دخل الجنة، وكذلك من مات له اثنان فاحتسب صبر ورضي بما قدر الله واحتسب الثواب الأجر عنده فيكون له هذا الثواب إلا دخل الجنة وإلا أدخله الله جل وعلا الجنة. لكن المرأة سألت والنبي أجاب مباشرة. قال بعض العلم هذا يحتمل أنه أوحي إليه في الحال، وهذا لا يمنع، الأمر لا يمنع، سرعة الوحي هذا أمر لا يمنع. فهي سألت قالت يا رسول الله واثنان فجاءه الوحي في ذلك الحال أو في ذلك الوقت، فقال أو اثنان عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم بذلك، كان عنده علم بذلك، أن من مات له ثلاثة فاحتسب فدخل الجنة، وكذلك من مات له اثنان فاحتسب دخل الجنة، لكن لم يذكر لهم ذلك صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلم مخافة أن يتكلوا، مخافة أن يتكلوا، لأن موت ولدان هذا كثير، أن يموت له ولدان هذا أكثر من يموت له ثلاثة من الولد، فكون ثلاث موت ولدان كثير في الناس ويبشرهم بدخول الجنة، فخاف صلى الله عليه وسلم أن يتكلوا، كما جاء هذا في حديث معاذ لما قالوا لا تبشر الناس فيتكلوا. فهذا أيضا احتمال ذكره بعض أهل العلم، لكن الذي يؤخذ من الحديث الآن قد حصل لنا علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات له ثلاثة من الولد فصبر واحتسب فإنه له هذا الثواب إلا أدخله الله الجنة، ومن مات له ولدان فالأمر كذلك. وقال في رواية ابن حبان ما احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. قال وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثى. وطبعا قوله ما من مسلم يشمل الذكر ويشمل الأنثى، يشمل الوالدين جميعا، يشمل الوالدين جميعا. فقال عليه الصلاة والسلام إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. إلا تلقوه يعني الأولاد، مات له ثلاثة فصبر واحتسب، هذا قيد لا بد منه، الحديث الذي لا تجد لا يذكر فيه الاحتساب لا بد أن تقيد بالحديث الذي ذكر فيه الاحتساب، لأن هذا كما قلت من قواعد الشريعة أن هذا الثواب الذي يذكر لا يكون إلا بنية، فلا بد من الاحتساب. قال عليه الصلاة والسلام تلقوه عند أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. تلقوه يعني استقبلوه أولاده الذين ماتوا واحتسبهم، ماتوا قبل البلوغ واحتسبهم هذا الإنسان أو هذه المرأة التي هي والدتهم. قال عليه الصلاة والسلام تلقوه يعني استقبلوه، استقبلوه في الجنة. والفضل انظر هنا ليس فقط في الجنة فقط، بل يخير من أي أبواب الجنة الثمانية يدخل. قال استقبلوه عند أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل، فيخير في الدخول من من من أي باب، من أي باب شاء يدخل يدخل من هذا من أبواب الجنة. قال رواه ابن ماجة بإسناد حسن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد. وأيضا يقيد هذا أيضا يقيد بالاحتساب، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد يقول الله عز وجل للملائكة قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقولهم قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم. وطبعا الله عز وجل يعلم هذا، لأنه لهم لا يكون شيء إلا بإذن منه وعلم سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء. فقال يقولهم قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. هذا الإنسان الصابر المحتسب الذي يصبر ويرضى بما قدر الله عز وجل، يبتلى فيموت له ثلاثة من الولد فيصبر ويحتسب. وقالوا حمدك واسترجع، قال إن لله وإنا إليه راجعون. فقال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، بيت الحمد، لأنه كان حامدا في الجزاء من جنس العمل، ابتلي فصبر وحمد الله واسترجع، قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الشاهد انظر قال حمد واسترجع، هذا حال المحتسب الصابر الذي رضي بما قدر الله سبحانه وتعالى وهو يرجو ثواب الله، فابتلي فيرجو ثواب الله جل وعلا على صبره على ذلك البلاء. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم أصح ما قيل فيها هي قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، هذه تحلة القسم، لأن تقديرها التقدير الذي في الآية هو قسم، وإن منكم والله إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، واردها يعني يرد الجنة وجاء يرد النار، أقول يرد النار. وجاء في السنة تفسير هذه الآية بأن المراد بها المرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، فحتى الذي يدخل الجنة دخولا أوليا ولا يدخل النار أبدا تشمله الآية وإن منكم إلا واردها، فتسأل كيف يرد النار، كيف يرد النار؟ وروده للنار هنا هو مروره على الصراط، مروره على الصراط. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفضل لمن مات له ثلاثة من الولد، قال عليه الصلاة والسلام فتمسه النار إلا تحلة القسم، يعني المراد لا تمسه النار، إن كان كذلك صابرا محتسبا راضيا لما مات له ثلاثة من الولد فلا تمسه النار، معناها أنه يدخل الجنة ابتداء إلا تحلة القسم، إلا مروره على الصراط فقط لما يمر من فوق جهنم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ولمسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نسوة من الأنصار لا يموت لي إحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن أو اثنان يا رسول الله، قال أو اثنان. وفي أخرى له أيضا قالت أو قال أتت امرأة بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعو الله لي فلقد دفنت ثلاثة، فقال أدفنت ثلاثة؟ قالت نعم، قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار، لقد احتضرت بحضار، احتميت وتحصنت بحصن شديد من النار، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني كونه ابتليت بهذا فمات لك هذا الولد وصبرت واحتسبت فهذا مانع لك من دخول النار، معناتها أنها تدخل الجنة دخولا أوليا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.